الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيد الشيخ ملا علي القاري في كتاب هذا المسمى بالمسلك المتقصد في المنسك المتوسط على لباب المناسك للشيخ الإمام رحمة الله السندي، نفعنا الله تعالى بهما وأعاد علينا من بركاتهما. وقد وصلت من النوبة إلى قوله رحمه الله: فصل في واجباته، أي في واجبات الحج. عد لنا فرائض الحج وقال: فرائض الحج ثلاث، الإحرام نية يعني، أيوة، والوقوف بعرفة اثنين، وطواف الزيارة، وأكثر طواف الزيارة يعني أربع أشواط من طواف الزيارة، هذا الفرق، هاي فرائض الحج. وكلما كانت الفرائض قليلة كلما كان الحج أقرب للصحة وأسهل على الناس، أما كلما كثرت فرائض الحج عسر على الناس أداء الحج سالما. الآن الواجبات عد لنا إياها المصنف 35 واجب، قديش؟ 35 واجب عن سيدنا الإمام الشافعي. 35 واجب 35 فرض، قديش صعب يا ابني؟ فين بين الفرض وبين الواجب؟ الفرض إذا فات ما بيجبرك، أما الواجب إذا فات بيجبر بدم. عم تعطوا بالكم يا ابني، الواجب إذا تركته لعذر لا شيء عليك. شايفين إخواني، من ترك واجبا من واجبات الحج لعذر من الأعذار لا شيء عليه، لا بده دم ولا بده شيء. والله لأن القاعدة المشهورة: الضرورات تبيح المحظورات، تبيح الممنوع يعني. ومعنى إيه؟ الضرورات تبيح المحظورات. شايف يا ابني؟ فنقول إنه هي كلها فرائض، والفرض إيه واحد تركه ما بصحت. عم تعطوا بالكم؟ وذلك كان مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة بالنسبة للحج أسهل المذاهب. كيف من إخواني؟ أسهل جميع المذاهب. أول واحد، فصل في واجبات الحج. أول الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات هذا واجب، أما الإحرام من حيث هو فرض. عم تعطوا بالكم؟ الإحرام من حيث هو شو الإحرام؟ النية والتلبية أو ما يقوم مقام التلبية، هي فرض. أما كونه من الميقات واجب. هذا واجب. ما هي المواقيت؟ المواقيت خمسة، مواقيت الحج خمسة. لأهل المدينة المنورة ذو الحليفة، شو اسمه؟ ذو الحليفة بسموها الآن العوام اليوم أبار علي. شو أبار علي؟ بيحكوا قصة خرافية ما أنزل الله بها من سلطان، إنه في بئر هناك بهالمكان بذو الحليفة، في بئر، إنه سيدنا علي وكان مسك في بالبئر في جن سكنين، نزل لهم وحاربوا سيدنا علي وقتلهم. هذا ما الوصف، سموه أبار علي، إنه حارب الجن سيدنا علي هناك وقتلهم وانتصر. هذا كله ماله، هاي خرافات ما فهمش لون. ولا المكان اسمه ذو الحليفة، في نبات يخرج هناك اسمه الحلفاء. شو اسمه؟ حلفاء. تصغيره حليفة. والله كله ينبت فيه هنا، هذا بيبعد عن المدينة تقريبا شيء أبو 3-4-5 كيلومترات من إخواني، أو 10 كيلومترات تقريبا من هناك. بدي يحرم أهل إيش؟ مدينة، وهو أطول ميقات للحجاج، أطول ميقات. أنت يا ابني أطول ميقات، هذول 10 مراحل، بدك تتم محرم 10 مراحل. ثم هناك في قاعدة يا ابني عظيمة جدا، تبهولها أنتوا كلكم: كل من سار على طريق، وهذا الطريق له ميقاتان، ميقات أول وميقات ثاني بعده. وأقول لكم إخواني، أنت مخير، إن شئت تحرم من الميقات الأول وإن شئت تحرم من الميقات الثاني. أما الميقات الأول أفضل لمن له طاقة على ذلك، لأن الناس ما بيعرفوا إذا محرم بيقول له تعال أنت ملك محرم. مرة من المرات كنت أنا وأخي أبو عبد الله والإخوان غيروا الطريق تبع إيش اللي بدنا نروح فيه، مثلا أيام الحج بيعملوا حواجز، ما حسنا نحرم منين؟ من ذو الحليفة. منين حرمنا؟ حرمنا من بدر قبل ما نصل للميقات تبع رابغ، ما فيش لون. كل ما شافونا الناس لك شلون داخلين بإيش؟ بغير أحرام. وشلون وشلون وشلون ما كون اللي ما بيستطيع الأفضل إنه يأخر لهناك، اللي بيصلوا مشقة الأرض يحرم منها. فأهل المدينة يطبق عليهم هذا الحكم أما كذلك، ولكن الأفضل إحرامهم من الأول، إن الرسول نص على ذلك وأحرم من هناك. ما فيش لون، كان عندهم قوة يعني، عندهم جلال وعندهم. أما نحن اليوم مثل مسكين البيض والبرش، من تقول له إيش من فخذ ويك يا ابني. أما هناك عندهم بهي كمان نعمة من نعم الله يا ابني، أعطوا بالكم. مثلا الشام راعى المدينة، ما يمكن يحرم من هناك، أو صعب للإحرام بيحرم من رابغ، أو بيحرم من شو بيسموه هناك كمان، إيه ما أبي رابغ. في كمان بعد رابغ في شوي اسمه خليصة، كمان أبعد منه بيجوش يحرم من هناك. فهمتوا شلون إخواني؟ نعم، هذه قاعدة مشان تكون بذهنكم، ما فهمتوا شلون يا ابني؟ نعم. بصر معنا الإحرام من حيث هو فرض، شرط مو هيك فرض. الثاني من الفروق، أما كون من الميقات هذا واجب. أهل المدينة من بيحرموا؟ قول له شو؟ الحليفة بيسموه الآن أبرع. أهل الشام من الجحفة، الجحفة إخواني من قبيل لرابغ، رابغ في طريق البحر والجحفة في طريق البر، قبيل بعضهم تقريبا. هاي الجحفة إخواني كانوا أهلها يهود، أهل الجحفة كانوا يهود ومن أفسق الناس إخواني. وكانت المدينة فيها حمى، حمى هائلة، ما حدا دخل المدينة إلا وحمى. لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه الهجرة كل من وقعوا بالحمى، الرسول دعا قال اللهم حبب إلينا المدينة وانقل حماها لين إلى الجحفة. انتقلت الحمى، اجت أخي سيول جعفت هالبلد بما فيها، أثر بالعين ما في، أخذتها السيول واحدة منهم هي من الجحفة يعني، أخذتها إيش السيول. بأهل الشام إن كان بالبر تحرم الجحفة، كان من طريق البحر من رابغ قليلا. أهل اليمن من يلملم، جبل يبعد عن مكة المكرمة مرحلتين اسمه يلملم، بيحرموا أهل اليمن من هناك. أهل النجد بيحرموا من قرن المنازل، منين بيحرموا؟ من قرن المنازل على طريق الطائف إخواني. لما رحنا على طائف عبد الله، لما نيجي من الطائف لما نصل الجبل هذا العظيم بسموه ايش الهدي قريب رأس الجبل، هنا في مسجد وفي محل بيحرموا الناس. احنا محرمين، طلعت انا لطائف محرم ورجعت انا محرم، لما يصير ده تعرم كان محرم، ما يصير ما يصير ما يصير، نزل صليت انا عتير ربيت لليت مرة ده شو بدور يعني جبت النية مرة ده، قال ما يصير ما يصير ما يصير. ما فهمت شو يا ابني. لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها، إما لدواء بارلك لون. الجاهل بحط الفكر والشيء البدع بقول لك إيش سني خلاص ما بيصير، بيترك الفرض وبيترك الواجب وما بيصير، بيروح على يجيب الحج بيترك الصلوات، شو نجس الباس وما عاد يصلي بارلك لون. مع كون صلاة واحد إخواني أفضل من الحج كله، إذا واحد ترك صلاة وصلت قضاء يعني حج ما بيقوم مقام الصلاة اللي إيش أخرها. فهمتوا يا ابني؟ فالناس والله العلم لابد قبل ما تطلع لازم تتعلم، تجي تقرأ كتاب الحج، تقرأ مناسك، أو تروح معالم يعلمك. وأهل العراق ذات عرق كمان، محل جبل صغير يبعد عن مكة مرحلتين. فهمتوا إيش إخواني؟ هذول إيش المواقيت الخمسة، الجحفة لمين؟ السوريين أو رابغ، ذات عرق للعراقيين، قرن المنازل لأهل نجد، يلملم لأهل اليمن، ذو الحليفة لأهل المدينة. هذه لا ولمن مر عليها، مثلا واحد عراقي مر على ذو الحليفة بيحرم ذو الحليفة، واحد شامي مر على المدينة بيحرم المدينة، وهكذا مواقيت لأهلها ولكل من مر عليها. الطيب بكي واحد إجا من الوسط بين اثنين، الأقرب واحد إلك تحرم منه أو الثاني تخير. أنتوا شلون يا ابني؟ عم تعطوا بالكم؟ يا سلام. بصروا نجوم يقول فصل في واجباته، إيه مضمير يحط الحج؟ أي في واجبات الحج. قديش هذا الواجبات؟ الشيخ عندهم 35 واجب. من شلون؟ في واجباته. أولا من الإحرام التي أفعلها، قلت له الإحرام من الميقات. أما الإحرام من حيث هو، قلت له فرض من فرائض الحج الثلاثة. شو الفرائض الحج الثلاثة؟ عدونا شو؟ الإحرام واحد. قلت له الزيارة اثنين، وأكثر طواف الزيارات، أربع أشواط منه. هذا فرض. وهذا سهل كله. أنا الإحرام من الميقات، أي لا بعده. أما إذا دخلت داخل الميقات وأحرمت عليك دم. إلا إذا رجعت للميقات وأحرمت هناك. تسقط عنك الدم. مثلا وصلنا ذو الحليفة ما أحرمنا المدينة، جوزناها شوي، قلت ترجع ترجع للميقات وتعرف يسقط لك الدم. لو والله تميت داخل والله شو عليك دم تذبح راس انا صدق في الفقراء ما بجوز تاكل منه هذا دم الجزاء. الدم اذا كان جزاء ما بجوز انسان ياكل منه لا هو ولا كل غني، هذا بده ياكل الفقير بس مثل النذر. فهمتوا شلون اخواني؟ نعم. قال الاحرام اي لا بعده ويجوز قبله. بجوز انك تحرم قبل الميقات، بجوز نحرم نحن نأمن هون كثير. انا بطلع بالطياره بغسل بالبيت وبلبس الفوطه التحتانيه من تحت ضل شلون بطلع للطائره بكون هالقميص بشلع القميص يمكن بحطه وانا بالطياره بصلي ركعتين وبيحرم قبل ما يصلي الميقات، هذا جائز. فهمتوا شلون اخواني؟ سيدنا عبد الله بن مسعود كان في دمشق احرم من دمشق. سيدنا عبد الله بن عباس احرم من بيت المقدس. لكن هذا بده كل شرط، شو شرطه؟ بده يكون عنده تحمل، بده يتحمل ما يمل ويكل. اما اللي بيصير له ملل لا اصحى تحرم من الميقات. مشلون؟ الله يرحم والدي راح اول حجه على البر الجمال تم 4 شهور. وصلوا بين مكه والمدينه صار بر وجمد الماء، الماء جمد. قال لي يا ابني كل اللي معنا في القافله كله نقضوا احرامهم ولبسوا اواعي. قال انا خطبت ربي بيني بينه قلت له يا رب انا طالع مشان طاعتك والله لو بتحطيني ارب ارب ما بحل الاحرام. الله اكبر. قال بمجرد هالخاطر بقلبي راح صرت كاني بحمام. قال والله يبقى ماشي العرق عم ينزل عني وليك لابسين الفرا والعبو عم تكتب. قال له يا غلام ان تصدق الله يصدقك، تصدق معه يصدق معك. واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن شو شرط؟ مطلق. فليستجيبوا لي أنا لما بناديهم يستجيبوا لي، أنا بجيب لهم بجيبهم. أما هن أنا بناديهم ما بجيبوا ينادوني أطيهم، هي والجنون وفنونه مو هيك يا ابني؟ لا الإنسان نحن من بعضنا، إذا ناديتك ولبيتني بتناديني بلبيك ولا مرحب تقولي مرحبتين. أما بناديك بتعرف عني، إذا ناديتني أنا ما بضلك تمام ولا لا؟ ما بيحفظوا الأولى بيتركوا الثاني الناس مو هيك يا ابني؟ نعم. قال الإحرام من الميقات أي لا بعده إذا جاوزت بصر الدم، ويجوز قبل الميقات بل هو أفضل لكن بشرطه. شو الشرط؟ أن يكون عندك قوة وتحمل ما تمل وتكل وضار لك هي رحت. والسعي بين المروتين، السعي يعني بين الصفا والمروة من باب التغليب. دائما إذا كانوا اثنين سوا بيشوفوا الأخف وبيطقوا الاثنين على الأخف. مثل مثلا العمرين، بعضهم بيقول العمران ليغلبوا لإسم سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر، والمعتمد مو سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر، سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عمر بن العزيز ذو العمرين، وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. وإن قيل بالقول لكنه ضعيف، المعتمد العمران سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عمر بن عبد العزيز. ظهر لك لون هذا سيدنا عمر كان بعصر من سيدنا عصر سيدنا عمر بن الخطاب الحكوم الإيش الخلفاء الراشدين. كمان ما الشمس والقمر، والقمران ما نقول شمسان خليضة الشمسات إيه هي. وهكذا الإيش المروتان وهما الصفا والمروة. جبل الصفا ليه سمي صفا؟ قال لأنه وقف عليه صفي الله آدم. والله ما يصير أصفى من إيه؟ سموه الصفا. والمروة وقفت عليه حواء المرأة. والله شلون سموه المروة؟ أي سبب تسميتهما؟ فهمتوا شلون يا ابني؟ سيدنا حواء مو مرأة؟ نعم. قال نعم. والسعي بين المروتين، شو السعي؟ يعني الذهاب والإياب بينهما. أما الهرولة مكان خاص بين العالمين، في عالمين أخضرين كان في وادي هون إخواني، كان في وادي عميق، لما ينزل الإنسان بهالوادي ما عاد يشوف الكعبة، يهرول أم هاجر بسبب إيش؟ القصة اللي حكيت لكم إياها تذكروها. قال أي بين الصفا والمروة ففيه تغليب، هاي التغليب، ما قال الصفا قال إيش؟ غلب المروة على الصفا يعني، مثل إيش؟ إلى نظير قال نعم ففيه تغليب كالعمرين والقمرين، العمرين لعمر ابن الخطاب وعمر ابن عبد العزيز، والقمرين للشمس والقمر، وقيل العمرين لسيدنا أبو بكر سيدنا عمر. نعم. والبداءة بالصفا، بصح في البداء أفصح بكسر الباء أفصح من ضمة، بيوز بداءة والأفصح البداءة. والله شلون؟ نعم. قال والبداءة بالصفا، بدك تسعى بتبدأ من الصفا وتختم بالمروة، شايفين إخواني؟ من الصفا للمروة شوط، ومن المروة للصفا شوط، وهكذا تبدأ. سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا من أين نبدأ يا رسول الله؟ قال ابدأوا بما بدأ الله، وفي رواية نبدأ بما بدأ الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، شايفين إخواني؟ نعم. قال والبداءة بالصفا، وقد ذكر في البدائع اسم كتاب، والوجيز اسم كتاب، وغيرهما أنه هو الأرجح. الأرجح أن الوجوب نبدأ صفا، هو الأرجح الوجوب، لكن فيه أن البداءة من واجبات السعي لا من واجبات الحج. السعي من واجبات السعي تبدأ بالصفا، والله تلون بعد ما أكل لما أعطوا من واجبات دخلوا قمنا كمان هنا من واجبات الحج هنا من واجبات السعي لا من واجبات الحج بلا واسطة بنقول واجب باعتبار كون السعي مطلقا والكلام فيها وكذا قوله والمشي فيه كمان في السعي كمان واجبات السعي إذا كان بيطلع بيدك تمشي ما لك إنك تركب بالسعي أما إذا واحد عاجز يا ابني ما بيطلع بيدي يمشي أو امرأة ما بتحسن تمشي بحطوها بالعرباية وبمشوها شايفين أخواني وكذلك الطواف ما بيجوز يحطوها على أحد ليش بحموها على رأسهم بيطوفوا فيه والله شلون هذا مما لا يجوز فيه إيش البدل بنفسه بده إيش بده يسعى بنفسه ما بيطلع بيدي يسعى يحمله بحطوها على العرباية يركضوا فيه والله شلون كذلك الطواف ما بيطلع بيدي بحطوها على إيش وبيطوفوا فيه أما يحط واحد يطوف عنه مثل لا يصلين أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد ولا يسعين أحد عن أحد ولا يطوفن أحد عن أحد ما في ما في شلون ده بنفسك ما بتحسن بحنوك الناس الإخواني غير السعي خاص نعم خاص السعي عمل له ما تطوف على العربيات هنا هنا الله يجزيهم الخير عمل عم يعملوه الحقيقة يشكرون عليه اليوم القيامة حال خاص شيء عظيم في شيء يا ابني بناء الصف اعتبرناها ثالث واجب الثالث أول واحد الإحرام من الميقات الثاني السعي بين المروتين الثالث البداءة بالصفة عم تنمروه رقمون أحسن أنا الرابع والمشي فيه أي في السعي الرابع وكذا في الطواف على ما سيأتي لما بدك طوف بدك ماشي والله الواجب انك تمشي اما اذا كنت ما بيطلع بيدك بحملوه والله بحملوه على روسهم بيطوفوا فيه اما يجي واحد يطوف عنك ما بيصح إذا كان واحد جعان قل والله قول عني أنا بشبع هنا قال والمشي فيه أي في السعي وكذا في الطواف على ما سيأتي الخامس واستدامة الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا معلومة بيبدأ الوقوف إخواني من بعد ظهر يوم عرفة التاسع من الحجة نصلي الظهر والعصر جمع تقديم ونقف بيبدأ الوقوف من بعد صلاة الظهر والعصر نصلي الجمع هيك بتم معنى للغروب امتداده من بعد الظهر للغروب هذا واجب الامتداد ولا الواحد وقف لحظة ونزل صحك يا سلام على فضل الله عم تعطوا بالكم يا ابني وقف هناك لحظة ونزل آتي بالطيارة ومر من فوق عرفات من بعد الظهر صح وقوفه بيرجع بطوفه بتماشي عم تعطوا بالكم يا ابني يا سلام ما عم تعطوا بالكم انه الإنسان اذا كان بالطائرة بصح وقوفه شو هالنعمه يعني؟ هلا في ناس هذول اللي بيركبوا الطياره دول دائما ايش بيتفقدوا اذا كان محرم بصح وصح وقوف والدليل على هذا شو قالوا الاحناف قالوا لو ان شجره نبتت بغير عرفه وامتد عرق منها الى عرفات وطلع الانسان على الشجره وقف على العرق اللي ايش اللي فوق عرفه بصح وقوف انتوا تعطوا بالكم شو هالنعمه شو هالدين شو سهولة الدين يا ابن الحمد لله شو هالسهولة العظيمة يا عم تعطوا بالكم يا شباب نعم نرجع للموضوع بنصح عليك العرفات قبل الغروب بصح بس عليه دم واجب واجب يذبح راسه عشان يصدق فيه لا راجع اما صح حجه صح صح صح الوقوف فرق بين نعم صح الوقوف صح لكان صح الوقوف والحج الرسول بيقول الحج عرفة يعني متى ما وقفت بعرفة ولو لحظة واحدة من بعد الزوال لعند طلوع الفجر لحظة من الأوقات صح حجك بس بيكون إذا عليك تارك واجب أما أرطو طواف الإبن ما كان بطوف طواف الزيارة معك العمر كله شايفين يا ابني ما أعظمها هاي الإسلام هاي دين الإسلام يا سلام نعم بنفس طواف الزيارة ابن العمر كله ولكن بيذبح بترك الواجب انه ما بيطوف بالاربع ايام عند ابي حنيفه بيذبح عند الصحابي ما لي ذبح والفتوى لقول الصحابي فهمتوا يا ابني وشو النعمه يا ابني قال شوف يا ابني واستدامة الوقوف بعرفه الى الغروب اللي من وقف نهارا اما الواقف بالليل ما واقف بالليل بتقول في ناس بيجي قبل الفجر بلحظات خلص وفيه خلاف سيأتي كمان طالع شلون في بعضهم بيقول إنه الامتداد واجب بعضهم بيقول ما واجب شايفين إخواني رحمي كمان نعم قال ووقوف جزء من الليل له لمن وقف بالنهار كذلك أي داخل بالأول ما إخواني ووقوف الوقوف أدرس على ستة ووقوف جزء من الليل أي له يعني له لمن وقف بالنهار يعني بدك تمد هالوقوف حتى يدخل الليل أو جزء من الليل كمان شايفين إخواني نعم أو كذا ومتابعة الإمام في الإفاضة بدك ما تفيض قبل ما يفيض الإمام يعني ما تنزل عرفات حتى ينزل الإمام أمامك. من الإمام؟ رئيس الحج اللي بيكون هناك. شايفين إخواني؟ الحج بده رئيس وخطيب يخطب الناس ويعلمهم المناسك. متى ما نزل الإمام تنزل الورقة، ما تتبقوا. شايفين إخواني؟ هي السابعة. ومتابعة الإمام في الإفاضة أي بالنسبة إليه أيضا لوقف نهار. شايفين إخواني؟ بأن لا يخرج من أرض عرفة إلا بعد شروع الإمام في الإفاضة المعروفة والنزول. شايفين إخواني؟ فلو تأخر الإمام صلى عذر الإمام تأخر بعرفة، دخل المغرب وما نزل عن قبله نستنى. شايفين إخواني؟ قال فلو تأخر الإمام جاز له التقدم، مفهوم؟ ولو تأخر عن الإمام لضرورة ما لحسن ينزل، لا مثلنا إحنا أو أبدا موافين لبعض نصف الليل ما نستنى سيارة نركب ومعنا أغراض ما نحسن نمشي، معنا حريم شو مسوي بحالنا، تأخرنا عما نزول الإمام أي في ضرورة. قال شو؟ ولو تأخر عن الإمام لضرورة، كنا الضرورة مثل إيش؟ من زحمة وغيرها جاز. والله كلون إنه المتابعة واجبة، ما صار في متابعة هنا ما له شيء ولا للدم، جاز. وقيل المتابعة سنة وأحسن. شايفين إخواني؟ قيل لك المتابعة الإمام سنة. الآن نادر اللي بيتابع الإمام، إلا هذول السودانيين اللي ماشي يعني عرجيهم ما شاء الله، هذيك بيطلعوا وتم ماشيين ليصل لأول إيش حدود عرفة، أول حدود إيش مزدلفة، بيعرفوا هناك مجرد ما أدى المغرب تم ماشيين. فأقول إخواني بيكون الإمام رأس اللخدين ينزل بالوقت. أي نعم. أما الإمام غراض ما عارف مسكين ينتظر في السيارة، نحن السنة تمنا ننتظر إمتى، وركبنا وما استطعنا نصلي المغرب والعشاء صلينا بالسيارة من شدة الزحمة ومن شدة الإيش، وصلينا الفجر كمان بإيش بالسيارة مو هي، وصلينا بعرفة المغرب والعشاء صلينا بعرفة أخي، والفجر صلينا بالسيارة طلعنا نشان. ولذلك اللي بيكون مثلا ما معه نساء ما معه شيء ومثل الشيء بينزل بيسبق السيارة بيسبق الكل. قال اينا ومتابعة بعدين الثامن والوقوف بمزدلفة، كمان هي من إيش من الواجبات الوقوف، لكن بده يكون بعد الفجر بعد صلاة الفجر. شايفين اخواني؟ والوقوف بمزدلفة اي ولو ساعة بعد الفجر، مراد بالساعة مو 60 دقيقة، لحظة مراد بها اللحظة انه تقف وتدعو. شايفين اخواني؟ شوفوا يا ابني الرسول عليه الصلاة والسلام اخبرنا بانه بعرف استغفر لامته انه الله يغفر لهم كل شيء حتى الدماء، قال فلم اعطاني كل شيء ما عدا الدماء. إذا واحد برأته أثير برأته شيء إنه الله يغفر له مرض، قال لما وقفت مزدلفة سألته فأعطاني كل شيء حتى الدماء. سبحانه من إله عظيم. مشلون يعني؟ لكن ما نقول كنيك تواتوت للناس اللي ولدوها العربة ما في شلون. في ناس بيقول لك يا أخي الإحرام واجب يكون، أنا بدخل اليوم بذبح رأس غنم أقول لك ما طوال رأس، أنت رايح تعصي؟ أنت رايح هناك مشان العصيان؟ الله ما بتقبل منك الشيء. أما إذا كان ضرورة وقاعد بالشيء، أما تروح أصلاً تقول بدي أدخل بواعي وبعمل إجدة، قل هذا قل يا ريت تم، قل ذهبت إيش بعدل من ذنوب رجعت بعدل وخرجة. نعم نرجع لموضوعنا. قال هنا والوقوف بمزدلفة أي ولو ساعة بعد الفجر، وتأخير الصلاتين أي العشاءين المغرب والعشاء بيطقوا على المغرب عشاء كمان. شايفين إخواني؟ العشاءين إليها إلى مزدلفة يعني مش إخواني، بأن يؤديهما في وقت العشاء فين بمزدلفة جمع تأخيرها مش إخواني؟ التاسعة وتأخير الصلاتين هي التاسعة رقم تسعة بمزدلفة. قيل وبيتوتة جزء من الليل بها بمزدلفة وشاذ. شايفين إخواني شو معنى الشاذ إخوان؟ إذا بالفقه قالوا شاذ، شاذ يعني ما روى إلا شخص واحد. والله شلون؟ ومنه الحديث الشاذ كمان ينفرد فيه واحد يعني. أما إذا كان الشيء مشهور أم تروي ما فيش إخواني. هنا قال وشاذ أي وإن مين ذكر؟ ما ذكر لصاحب الإيضاح، وإنما ذكره صاحب الإيضاح منفردا به. هنا هيش الشذوذ كل مرة غيره مش إخواني. وفي كونه شاذ والشيخ نظر كمان، إذ يلزم من وجوب تأخير الصلاتين إليها إدراك جزء من الليل بها. فمن أخذ المغرب والعشاء لها ما دخل جزء من الليل، دخل جزء الصلاة بدك تصليها وقفت جزء من الليل ما يجي الشذوذ منش إخوان، إلا أن يراد بها غيره غير هالأشياء هذا بأن يجعل واجبا مستقلا يعني غير وقت الصلاة وغير وقت الواجب مستقل. وأما بيتوتة أكثر الليل بمزدلفة بها فهي سنة عندنا وواجب عند الشافعي. شايفين إخواني؟ نعم مقرر الأحناف متى؟ وقيل ركن عند الشافعي كمان. شايفين إخواني اللي صار؟ قال ورمي الجمار، هذا الحادي عشر قديش؟ هذا العاشر مو هيك؟ اي نعم عشر. اي نعم. انا جاي لا ساعة الصلاة. لا في وادي ابد بيكون. واما بيتوته واحسن الليل فهو البيتوته هي العاشرة. بجزء من الليل هي العاشرة مو هيك؟ البيتوته جزء من الليل هي العاشرة. هي رمي الجمار حادي عشر. بطوة. ورمي الجمار هذا الحادي عشر. اي في الايام الثلاثة. اول يوم النحر. وثاني يوم وثالث يوم هذول اسمهم ايام التشريق مش الاخواني نعم بمزدلفة بيتوته ما سنه عندنا سنه وعند الشافعي ركن فرض ما بحسب فيه الواجبات عندنا الواجب عندنا هون عم بقول هذا مش لا عم اقول لك الوقوف بيتوته جزء من الليل بيها وشات راحت بيتوته جزء يعني مشان ايش ثقه بعد الفجر مشان الوقوف بعد الفجر ما اعتبرناها الواحد نعم بلا ما اعتبر واحد فيه وبيتوته جزء من الليل بها لابد كنت تقول فيها جزء من الليل بها ما بدها تصلي فيها ثم قال ورمي الجمار هذا الحادي عشر أي في الأيام الثلاثة في اليوم الأول والثاني بس اليوم الأول من الجمرة واحدة جمرة تعقب سبع صيات فقط في اليوم الثاني نرمي ثلاث جمرات في اليوم الثالث نرمي ثلاث جمرات إذا مكثنا لليوم الرابع كمان نرمي ثلاث جمرات الله قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه مخير فيها ورمي الجمار ألف أيام الثلاثة لأن له الخيار في النفر قبل دخول اليوم الرابع مو إخواني قبل عند الإمام الشافعي متى ما تميت في منى المغرب ما بقيت عشان تخرج بدك تنام في إيش الترم الرابع عندنا إذا تميت للمغرب من أنت مكروه إلى تخرج ما لم يطلع الفجر إن نخرج ما لم يطلع لك مع الكراهة أما إذا طلع الفجر ما بجوز لا تطلع لما ترمي فإذا ما رميت بتذبح رابع يوم وكون الرمي الأول هي الثاني عشرة وكون الرمي الأول وهو رمي جمرة العقبة في اليوم الأول قبل الحلق بدك ترمي جمرة العقبة قبل إيش قبل ما تحلق أي عند الإمام سواء كان مفردا بالحج نعم الإمام مالك سجلنا عند الإمام مالك كلمة مالك الدائم عند الإمام عندي مالك ومالك قبل الحلق أي عند الإمام الإمام أبي حنيفة سواء كان داخل الحج مفردا أو غيره يعني متمتع أو قارن الثالث عشر وعدم تأخير رمي كل يوم إلى ثانيه اليوم تأخروا لثاني يوم هذا عدم الواجب يعني بدك كل يوم ترمي بوقته شايفين إخواني وعدم تأخير رمي كل يوم إلى ثانيه شوف يا ابني دائما الليالي تسبق الأيام هلأ مثلا شو بنقول الليلة ليلة إيش ليلة السبت يوم الجمعة الليلة تتقدم عن النهار إلا في موسم الحج إلا في موسم الحج الليل بيلحق النهار شايفين إخواني هي من باب فضل الله علينا الوقوف بعرفة نفتاسها نحن هي ليلة العيد ليلة العيد تبع التاسع مش هذا واحد يجي يقف في صح وقوف عم تعطي بالك دكتور هلا بنعرف نحن الوقوف يوم التاسع من عرفة مو هيك من ذي الحجة متى ما أذن المغرب دخل المغرب مو هيك بنقول دخل العاشر بنقول الليل تابع للنهار التاسع كذلك رمي الجمرات كل ليلة تبع اللي قبلها هي من فضل الله علينا ما فهمت أبو عبد الله بدل عم نحن نرمي بالليل تابع للنهار هاي شايفين إخواني وكمان ليلة القدر هيك يا ابني ليلة القدر بتتبع النهار بتتبع نهارها الليل نهار هذا بتتبع الليل مثلا ليلة القدر بصيب الليل أما النهار اللي بيجي بعد بتتبع تلك الليلة يعني إذا واحد بالنهار دعا سبت له ما حصل في الليل وذلك بيصوموا هنا الناس بيصوموا بدعوا هنا يعني هون يخلوا ليلة 27 شو عم الأيام العادية الليالي الليالي معلومة هي النهار بتتبع الليل بالنسبة لك القدر النهار بيتبع الليل أما بالنسبة للحاج الليل عم يتبع النهار ما فيش له لكان الخير هون تقدم بالليل بده يتبع النهار كمان أما هناك عم يجي بالنهار عم يتبعوا الليل نعم سيدي هون وكون الرمي الأولي رمي جمرة العقبة في اليوم الأول هي عديناها 12 هون عم يحط المثل قبل الحلق كمان عم يعتبره واجب لا لا تبعي له وكون الرمي الأولي قبل الحلق هي شرط له قبل الحلق كل واحدة هي يعني بده يكون الرمي قبل الحلق أي عند الإمام سواء كان مفردا أو غيره السادس عشر وعدم تأخير رمي كل يوم إلى ثانيه أو ما يليه من أيام التشريق فإنه يجب عليه أن يرمي كل يوم في وقته فإن أخره إلى ما بعده يكون قضاء ويصير آثما. مثل إيش الاسم؟ كمن أخر صلاة عن وقتها إلى صلاة أخرى. آثم ولا مؤاثم؟ ما عليه دم. لا ما عليه دم. الواجب معلومة مشان يقوم. إذا كان أخره على طول يصير عليه دم. واجب عليه إذا أخر بيأثم كمان. وعدم تأخير مو واجب؟ ما تأخير لك بيصير عليه إثم بالتأخير وعليه دم كمان. يعني ما بيأثر الدم بده كمان توبة. مش الإخواني؟ نعم. ثم قال اينا وشو عندكم بعدين قيل والترتيب 14 والترتيب بين كل من الرمي والحلق وبين الطواف كمان هذا واجب. هذا عند ابي حنيفه رضي الله عنه. ابو حنيفه جعله ايش بقول رز حط رز مرز رز بالذال يعني اول شيء الرمي اول يوم الراء للرمي والذال للذبح اذا كان عليك ايش قارن او متمتع. رز حط الحاء الحلق الطاء الطواف هاي مرتبين لابو حنيفة ترتيب واجب. رز حط الراء للرمي تقدم الرمي وبعدين اذا كان لك ذبح تذبح وبعدين بتحلق وبعدين الطوف. هذا الترتيب عند ابي حنيفة واجب وعند الصاحبين سنة. شايفين اخواني؟ نعم. قال نرجع لموضوعنا. اي نعم قيل والترتيب نعم على قول الصاحبين المشي الناس على قول الصاحبين. والترتيب بين كل من الرمي والحلق وبين الطواف وهو أي وهذا القيل خلاف المشهور فإنهم نصوا على أن الترتيب بين الحلق والطواف ليس بواجب. لو طاف الأول طاف الزيارة وبعدين حلق ما في معنى بل هو سنة. فلو حلق بعد طواف الزيارة لا شيء عليه وكذا الترتيب بين الرمي والطواف شايفين اخواني ليس بواجب بل سنة. لو راح بالاول طاف بعد جرمه معلش. واما الترتيب بين الرمي والحلق فواجب كما سبق. ترتيب بين الرمي وبين ايش الحلق لازم يكون الرمي مقدم على الحلق. انتوا شايفين اخواني رحت والحلق هي 15 اي نفس الحلق او التقصير هذا واحد اثنين هذا بدل يا بتحلق شعرك ضل لك لون يا بتقصر مقدار ايش ربع الشعر عند ابي حنيفه. شايفين قديش بده يكون تقصير بده يكون مقدار الأنملة من هون لهم تكون الشعرة. أما إذا كانت قصيرة بده تحلق بالموسى أو جيب المكنة وتحلق قصف ما بده شنو إخواني. أما إذا كان شعرك هيك بهالمقدار بيجزئ الربع قص منه بيشلون والنساء. أما هل بالحلق الناس عم نقلل الإمام الشافعي عند الإمام الشافعي بيجوز يحلق ولو شعرتين ثلاثة ما في شعر بمر موسى على موسى على زوج. هنا شايفين إخواني عم يقلدوا سيدنا الإمام الشافعي لأنه واحد عامل الشعرات طبعا يجي تحلق له إياهن ما أقرأ بيخوف بيصير عم يقلدوا الإمام ومن قلد عالما لقي الله سالما. والحلق الله والحلق نفسه 15 حلق أو التقصير هذا كل واحد يعني يتحلق والحلق أفضل. الرسول قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله ما رد عليهم. اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله ما رد عليهم. اللهم اغفر للمحلقين ثلاث مرات قالوا مقلون المقصر مقصر مقصر ما فهمت يا أهلي اللي مقصر مقصر ما فهمت نعم. قال والحلق أي نفسه أو لأن إخواني كثر ما بصير رمل هنا ويدخل بالشعر ما بينضف إلا بالحلق تحل أبلي كله نضي ويطلع الشعر من أول مرة ظريف وكذا إلى آخر. نعم كان في أمل من زمان يا رب أنا ما عاد فيه نقرأ نملك الآن الشيء تعود لكي فيك النملك إيه والله كنت أنا إذا كان كنت بحاجة كان الله أكبر. نعم قال أي بدأ أو التقصير أي بدله أي بدله يعني بدل الحلق مقدار الربع. عديش يكون تقصير مقدار الربع من الرأس عند الإحلال إيه أنت بتحلم لا تحل مو هيك هواني طيب أنا يا أخي أنهيت حجي وبدي أحلق بجوز أحلق لحالي بجوز شوفي معنا هلا لما تدخل بالصلاة شلون تخرج من الصلاة سلام وهي شلون بدك تحلق جيبها المقصر حلق لحالك لكن الأفضل خلي واحد يحلق لك مشان تعطيه أجرة مشان إيش مشان تعطيه أجرة. الله يرضى الإمام أبو حنيفة يقول في الحلق علمني الحلاق خمس سنن. شوف الأدب. هل جيت لو قلت له قديش بدك قال سبحان الله وهل النسك يشارط عليه الله العباد يشارط عليها قد ما تعطي يعني تنعيد نفس أي واحد. ثاني شيء عط خلاف القبلة قال له جهز القبلة كيف السنة تستقبل القبلة. قال ثم وجدني ساكت قال له اذكر الله فإن هذا عبادي الآن هاي عبادي وذكر الله. إجا بده أعطيته الشق الأيسر هات الأيمن شايف يعني إنه الإمام وحيهم أذار من هالأشياء إنه توع البال إنه ابن حجر صاحب المناسك لما وصل لمكة والهيبة صلى راتين تحيه المسجد واحد ولد صغير لساته قال لي يا شيخ ما رأيت مناسك ابن حجر سنة البيت الطواف ونفسه ابن حجر قال لي تعال انت صوف لي لك سلموا وذلك على السنة إن واحد يمسك نفسه بالعمل الحج لواحد من أهل البلاد إن هن عمينا خلي أما الآن صاروا جهلاء يعني أبدا تلاقي بيده بيجيب لك الدعاء أشكال وألوان المرفوع والمنصوب بيترك وبيه ما عاد مثل الأول صارت مهنة عندهم ما فهمت شلون إخواني نعم الله قال المصنف أي بدء أي الربع أي نعم عند الإحلال فإن قلت الحلق عدة من الواجبات وهو شرط للخروج يعني صار واجب من جهة وشرط من جهة ما بتحسن تخرج من الحج إلا بإيش بالحلق مو هيك إخواني بتحسن يطلع من الإحرام إلا ما يحلق أبدا باعتباره كونه شرط هذا من جهة شرط ومن جهة إيش واجب. قال فإن قلت الحلق عدة من الواجبات وهو شرط للخروج من الإحرام والشرط لا يكون إلا فرضا مو هيك خارجا عن الأركان قلت هو من حيث صحة وقوعه حيث لا تضاف لمفرد ما بعد بده يكون مرفوع وجوبا من حيث صحته وأما ما قالوه حيث سهيل طالع على شاد ضار لك لون ونادر ونادم الحكم قال قلت هو من حيث صحة وقوعه في وقت جوازه كون بوقت الجواز صار من ناحية واجبة وهو ما بعد إتيانه بالركن الأعظم في الحج شو الركن الأعظم الوقوف بعرفة وبعد أكثر طوافه طواف الإفاضة العرفة وبعد أكثر طوافه في العمرة شرط باعتبار هذا صار شرط باعتبار إيش إن وقت الجواز صار واجب وباعتبار إيقاعه في وقته المشروع وهو يكون بعد الرمي في الحج وبعد السعي في العمرة واجب والله تعالى أعلم. ثم قال السادس عشر وكونه أي الحلق وكونه مو هيك إخواني أي الحلق أو بدله في أيام النحر بدي هذا عند أبي حنيفة بدي يكون الحلق أنت في أيام النحر أيام النحر قديش ثلاثة أول يوم وثاني يوم وثالث يوم نعم هي السادس عشر كونه أي الحلق أو الحلق لا كون الحلق نعم أو بدله في أيام النحر أي من الأزمنة زمنه بدي يكون في أيام النحر وفي الحرم كمان هي السابع عشر بدي يكون الحلق في أرض الحرم شايفين إخواني الله يرضى عن أبي يوسف أبو يوسف لا بيشترط زمان ولا مكان أي مكان حلق شايفين إخواني جواته أي جواته إذا واحد يجي مثلا له وصل لشوم وحاله قل حلق الآن روح لمكة حتى تحلق تروح حلق أهو مثل حالي فهمت شلون يا ابني نعم هذا القول إنه واجب وطواف الزيارة هي الثامن عشر طواف الزيارة أي أكثره في أيام النحر أما طواف الزيارة حيث هو فرض أما كونه في أيام النحر واجب فهمت شلون طواف الزيارة من حيث هو طواف زيارة هي ركن الأركان فرض أما كونه بأيام النحر هي واجب أي على قول الإمام شو عندكم قول الإمام ولا مالك على قول الإمام وما زاد على أكثره أكثر الطواف معلومك الطواف شوط سبعة الأربعة الأولى هي فرض والثلاثة البقية واجب وما زاد على أكثره ولو في غير أيام النحر الأربعة بده يكونوا في أيام النحر أما الثلاثة باقي مش بده يكونوا في أيام النحر كان بيجي من نحر ولا غير أيام نحر شو بنستفيد منه إنه بجوز الفصل بين الطواف عن طواف نعم في غير أيام نحر والطواف من وراء الحطيم كمان الحطيم اللي بسموه تحت الجبل الرحمي حجر إسماعيل بدك تطوف من وراء الحجر فإذا طفت من الداخل عليك ده نقول شو إخواني لأنه قيل إنه هاي من مكة داخل الحرم والله من الكعبة قيل إنه من الكعبة هاي والله شلون سيدي عايش بده يصلي قال لك بدي صلي جوف الكعبة قال لك صلي هنا بالحطيم كأنك صليت بجبار نعم والطواف هذا العشرين رقمه شايفين إخواني والطواف من وراء الحطيم هذا رقم عشرين أي الحجر ها مترى الحجار أي الحجر حطوه اكسروا الحق عليها حطيمي أي الحجري هذا عشرين نعم 19 وما زاد على أكثره ولو في غيام نح هي 19 والطواف من وراء الحطيم أي الحجري أي إيش 20 قيل وابتداؤه من الحجر الأسود ابتداء الطواف لم يكون هذا واجب هذا 21 لكن الأصح أنه سنة مؤكدة يكون بداء من إيش من ما بدأت بصح بغلا شلون لازم يكون تارك سنة مؤكدة أي مالنا نحن نحن نترك سنة مؤكدة مو هيك يا ابني عندنا عند أبي حنيفة إلا أن صاحب الوجيز ذكر أن الابتداء بالحجر الأسود في الطواف من الواجبات في ظاهر وهو ظاهر المواظبة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مواظبته منين دائما والناس منين بيبدأوا الطواف هنا هي راح والطهارة في الطواف الثاني والعشرون اشكلوها. والطهارة يعني بدك الطوف تكون طاهر بدنك وثيابك، وثيابك طاهر هي للصلاة وللحج وللكل. إخواني إذا ثيابنا مطهرة البدن بطولة ما يجيبني. إذا واحد واجب أن يطهر ثيابه ولبسها البدن بطولة ما بدون الصيف. والطهارة في الطواف أي عن النجاسة الحكمية كمان، في نجاسة حقيقية وفي نجاسة حكمية. النجاسة الحقيقية البول والغائط والأشياء، النجاسة الحكمية يكون متوضي أو يكون جنب. بارلك لو عم تعطوا بالك يا ابني ما بج... ما تحسن طوب الجنوب او من الضوء بدك تكون ايش طاهر. نعم نعم كان الانسان حمل طفل لا يستمسك في نفسه في نجاسه ما له شيء والله شلون يا ابني ما بيأثر. نعم قال صار هي ضرورة مو يا ابني، ودائما الضرورات تبيح محظورة فهمت يا ابني. والعادي نحن عندنا بدمشق ملوك دمشق يا ابني ملوك بس ما لهم تجاران رجال ونساء، يجيبوا الولد بحفظوه بحطوا له الخروق بحطوا لو قد ما يساوي ما بيطلع نقطة منه. أما هذا لا بالزلط بحطوا على التابو بالزلط إذا بول عليه شو بيساوي بحاله ناقر أو لمرة بالزلط مثل مدة أمه حطوا على التابو ماشي. هل بدوي حطته في شعبانة كمان طار لك له وعم يضحر ذات وصوت وعم يطوف فيه بيصلي هو بظهره صلي بتقوم وذاك أبدا ولا بيحكي ولا بيقول شيء ولا بيقول سبحان الله معودين نحن ولا تحطوا في شعبانك وصلي فيه بقلل الدنيا يخرب المملكة كل ما دعيت مثل أخي ملوك معودين معودين للترفيه والنعيم. السنة كنا في الحج اللي قبلها كنا مع أبو وليد خان وعادنا عند واحد جاي متأخر عم يسب أشوام الخانق حتى خلص قلت له خلص قال بيجي عندي السودان بيجي عندي السنغال بيجي عندي المغاربي ولا واحد فتحت أمه. قلت له عم يشبه دمشقيين بهذول. قلت له هذول دمشقيين كل واحد ملك بس ما له تاج لا تقيسوا على الحيوانات لا تقيسوا هاي والله شو تمي حتى سكر أنبس إيدي بعدين حقيقة دمشقيين ملوك يا ابني بأكلهم شربهم لباسهم بحفلهم بمعروفهم بلطافتهم والله شو كلهم. هلا شفتوا عمره صار قتل او شيء بالمدينه من اهل المدينه كلهم برا القتل اللي صار هون كله قرويين يتعدوا على الشيخ احمد السكي او شو اولاده ظلم وعدوان. ظهر لك يا ابني قد ايش صعبه ما هي مرسي بالمدينه الله يرحم استاذنا شيخ بدر الدين اول سنه كنت عم طب في علم قلت له سيدي انا بتعلم اطلع على بلدي علم اهل بلدي اللي لا بابا لا انت هون. قلت له ليش؟ خلي لو وقف جاب لي مثال لو وقف طائر على سور البلد السور تبع البلد وكان رأسه للقرية وذنبه للمدينة لكان ذنبه خيرا من رأسه. ليس ما ضيعه بضيع هو علمه علمه بضيع هو بضيع كله مشلون أبدا ما فيهم غير الحسد والآل والإيل والبقرة والثور والزرعات والغنمات والجديات وفلان أبدا هي حديثه. أما يصير مجلس علم القرآن مجلس قرأ له شيء القرآن اللي بينام بينام واللي بيهرب بيهرب ما بيحصل يقعده فار لك له هيك ذلك اللي بيطلع بيجلس كل مدينة تطلع سكو الكرة بيت بارلك له لا تقرب على القرى أبدا. الله يرحم شيخنا كان يقول أطرق كرى أطرق كرى إن المذلة في القرى. بيجي جندي بارلك لهم بيكون شرطي بيجيب أكبر شنب طالوا شنبه بهينه بالبلد ما في مو هي بالمدينة وفي هيك نفسي دافع كل واحد عقه جالونا. نعم نرجع موضوعنا. قال والتيامن فيه يعني لما بدك الطوف بدك تبدأ على يمينك مثلا وصلنا الحجر الأسود لو فرضنا إنه هاي الكعبة حرسها الله مثلا هون الحجر الأسود بهالركن بدك تطوف على اليمين انت واقف هيك يمينك هيك تمشيك على يمينك لا تيجي على اليسار هيك اي نعم اي نعم. وقال والتيامن فيه وقال بعضهم انه تيامه انه سنة لكن المعتمد انه ايش واجب. وستر العورة هي 24 تيام 23 وستر العورة 24 اي ولو كان فرضا من اصله اصل الستر فرض اما هون بالعملي بكون واجب انتوا شو اخواني. نعم الخامس والخامس والعشرون وطهارة قدر ما يستر به عورته من ثوبه كمان الثوب اللي لابسه بمقدار ما تستر العورة هذا فرض عليك شايفين اخواني نعم طهارته ايه وطهارة قدر ما يستر به عورته من ثوبه بده يكون يعني طاهر طاهر غسيل نظيف يعني ما يكون نجس متنجس ايه نعم. وفيه خلاف قال والمشي الستر العورة مو بس فرض من الاول كمان فرض لك اخواني نعم. قال وشو عندكم والمشي فيه كما بالطواف بدك تمشي هذا واجب شايفين اخواني هالمشي فيه 26 يقول الشيخ اعلم ما بيذكر الكلمه اللي يكون يعني تنبه للمساله قول التنبه اعلم ان ما ذكره بعد طواف الزياره في ايام النحر فهو من واجبات الطواف مطلقا لا من واجبات الحج خصوصا شايفين اخواني وكذا قوله وركعتا الطواف 27. كل طواف كل مطوف السبع اشواط واجب تصلي ركعتين. شكر لله تعالى اللي الله وفقك للطواف. شايفين اخواني هذول ركعتين ايش واجبتان. قال وركعتا الطواف ففيه ابو الشيخ مسامح اذ ليست صلاه الطواف من واجبات الحج ولا من واجبات الطواف بل واجب مستقل هذا. وكونك شكر لله اللي الله وفقك وطوف به البيت غايته انه مرتب على الطواف مطلقا فبهذا العموم يدخل في واجبات الحج خصوصا في الجمله. وهذه الواجبات العامه هي واجبات عامه لكل الناس في واجبات خاصه. شايفين اخواني هذه الواجبات ايش العامه اي الشامله للمكي وغير المكي لمن في مكه ولمن خارج ايش مكه هي العامه اسمها. واما الخاصه اي لغير المكي للافاقيه مثلنا اللي يكون خارج الحدود فطواف الصدر هي 28. فطواف الصدر قال لك بفتحتين الصدر. شو معنى الصدر؟ يعني وداع بدك تصدر من البيت وترجع. هلا شو بيقول الرعاة انت بتعرفوا اللي رعوا الغنم بيقول له صدر هالغنمات صدرهم شو طلعهم على الماء وطلع يعني السهم مو هيك جيت صيت وعطيت فيها وبعدين قوم صدره خذه وطلع يعني بدك تطلع انت من مكة لازم تروح تودع رب البيت بالطواف. والله شلون نعم طواف الصدر للآفاقي والله شلون اللي ساكنين خارج ايش المواقيت للآفاق أي إذا لم يستوطن بمكة قبل النفر الأول. أما إذا استوطن بمكة قبل النفر الأول صار مثل المكة ما عليهم المكة ما راح يصدروا حتى نقول عليكم طواف. ورمي القارن هي 29. ورمي القارن والمتمتع قبل الذبح. القارن والمتمتع بالأول بيرمي وبعدين بيذبح هذا واجب. شايفين إخواني هنا قبل الذبح. والهدي عليهما واجب أنه عليهم إيش هدي هي 30. يعني واجب كمان على القارن المتمتع أن يذبح كل واحد راس ايش غنم. اي نعم شكر لله هذا عند ابي حنيفه ناكل منه. اما عند الامام الشافعي هذا جزاء ما بتاكل منه. ولو كنت قارن عند الامام الشافعي او متمتع وذبحت ما بدك تاكل من الذبيحه من. ليش؟ قال انت عملت معصيه. دخلت شو المعصيه؟ قال لازم تفرد الحج لحال بسفر لحال والعمره بسفر لحال. اما هو جمعتهم تنتين سوا صرت اعمل جريمه بدي طالع جزاء ما بدك تاكل منه. أبو حنيفة يقول له هذا دم شكر لله تعالى أن الله وفقني وجمعت بين نسكين والله شلون الله يرضى عنهم. نعم عم تعطوا بالكم يا ابني. وذبحهما ذبح القارن والمتمتع قبل الحلق كمان واجب. مو نذبحه للقارن والمتمتع نذبحه لا هن بيذبحوا يعني ذبح القارن الشاة يعني. وذبحهما قبل الحلق لكن هذا الترتيب وما قبله إنما هو واجب عند الإمام. عرفتوا إخواني؟ وفي أيام النحر 32 بده يكون الذبح في أيام النحر واجب كمان. أيوة ذبحهما فيها في أيام النحر. وكذا وقوع الذبح في الحرم هي 33 حطوها هي الشرع زادة. وكذا وقوع الذبح في الحرم على ما ذكره صاحب المناسك رحمة الله السندي في الكبير اسمه إيش النافع. نعم لكن فيه نظر بيقول إذ هو شرط لا يصح غيره. وزاد في نسخة قيل وطواف القدوم هي بدل رقم 34 وقوع الذبح في الحرم هي 33. فهم لك شيخ إبراهيم وقوع الذبح في الحرم هي 33 وطواف القدوم هي 34. ففي خزانة المفتين اسم كتاب سمى خزانة المفتين إن طواف القدوم واجب على الأصح لكن الجمهور على أنه سنة مؤكدة. شو أخواني فالاحتياط الإنسان إيش يأتي به ويلحق بالجملة أي بجملة ما ذكرناه من واجبات الحج ترك محظورات الإحرام هي 35. ترك محظورات الإحرام شو معنى المحظور؟ الممنوع محظور ومنه الحظيرة. الحظيرة الصيرة اللي بيزبوا فيها الغنمات والبقرات عم تمنحهم من الخروج اسمها حظيرة مو هيك يا ابني. مثلا لبس المخيط محظور إذا كنت محرم ما بدك تلبس مخيط طب فترك لبس المخيط هذا واجب عليك إذا لبسته عليك دم. ندوش إخواني قال ترك المحظورات الإحرام وفيه أن الاجتناب من المحرمات فرض وهذه ابتعد المحرم فرض عليه وإنما الواجب هو الاجتناب من المكروهات التحريمية كما حققه أهل الهمام. إلا أن فعل المحظورات وترك الواجبات لما اشتركا في لزوم الجزاء ألحقت بها في هذا المعنى. ثم قال وزاد في نسخة فصار المجموع أي مجموع الواجبات بلحوق ترك المحظورات صار 35 واجبا. تمام طيب شو حكم إذا واحد ترك واجب من الواجبات؟ قال وحكم الواجبات لزوم الجزاء أي الدم كما في نسخة صحيحة بترك واحد منها. إذا واحد ترك واحد من 35 شو واجب عليه يذبح دم. وهو أحسن من قوله بتركها إنه ترك الواجب. بظن إنه تركها كله تركه كله يجب عليه دم. لا كل واحد منا عليه دم. أكثر من واحد أكثر من ذبيحة. أيوة لو ترك 35 واجب عليه 35 رأس غنم. فهمت شلون؟ ترك 2 دمية 4 قال وجواز الحج لكن بجوز الحج ما ترك الواجبات بجوز الحج بس عليك إيش حجك ناقص بتجب روح الدم. وجواز الحج أي حجه معه سواء تركه عمدا أو سهوا. سواء تركت الواجبات عمد أو سهوا واجب عليك إيش الدم. وكذا خطأ أو نسيانا جاهلا أو عالما. مش الإخواني أي لكن العامد إذا كان عالما وتركه آثم بتركه. قال ويستثنى من هذا الكل والواجب بترك واحد منها دم يستثنى منها شوه وهو لزوم الجزاء بترك كل واجب ترك ركعتي الطواف. لو واحد ترك ركعتي الطواف الواجبتين ما لدى انتهى. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفلع ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفلح ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله